Book 2 60 60 60 En el banco في البنك في البنك Querría abrir una cuenta أريد أن أفتح حسابا أريد أن أفتح حسابا. Aquí tiene mi pasaporte. هنا جواز سفري. هنا جواز سفري. Y esta es mi dirección. وهذا عنواني. وهذا عنواني. Querría ingresar dinero en mi cuenta. أريد إيداع نقود في حسابي. أريد إيداع نقود في حسابي. Querría sacar dinero de mi cuenta. أريد سحب نقود من حسابي. أريد سحب نقود من حسابي. Querría un extracto de mi cuenta. أريد أن أستلم كشوف حسابي. أريد أن أستلم كشوف حسابي. Querría hacer efectivo un cheque de viaje. أريد أن أصرف شيكا سياحيا. أريد أن أصرف شيكا سياحيا. ¿De cuánto es la comisión? كم قيمة الرسوم؟ كم قيمة الرسوم؟ ¿Dónde tengo que firmar? أين ينبغي أن أوقع؟ أين يجب أن أوقع؟ Estoy esperando una transferencia proveniente de Alemania. أنتظر حوالة من ألمانيا. أنتظر حوالة من ألمانيا. Este es mi número de cuenta. هنا رقم حسابي. هنا رقم حسابي. ¿Ha llegado el dinero? هل وصلت النقود الفلوس؟ هل وصلت النقود؟ Quisiera cambiar este dinero. أريد أن أصرف هذه النقود. أريد أن أصرف هذه النقود. Necesito dólares. أحتاج لدولارات أمريكية. أحتاج لدولارات أمريكية. Deme billetes pequeños, por favor. من فضلك أعطني أوراقا نقدية صغيرة. من فضلك أعطني أوراق نقدية صغيرة. ¿Hay algún cajero automático por aquí? هل يوجد هنا صراف آلي؟ هل يوجد هنا صراف آلي؟ ¿Cuánto dinero se puede sacar? كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ ¿Qué tarjetas de crédito se pueden utilizar? أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ Por favor visite www.book2.de para el libro y textos.